بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، كما سيأتي في الترجمة كما سيأتي في الحديث. والمراد بثوب حاضت فيه ليس المراد أن دم الحيض في الثوب، لأن من الواجبات في الصلاة الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث. وطهارة الخبث يقسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة، يقولون طهارة في الخبث، طهارة من الخبث، طهارة الثوب، وطهارة البدن، وطهارة البقعة. هذه طهارة الخبث وهي من واجبات الصلاة. أما طهارة الحدث فهي من شروط الصلاة. وطهارة الحدث معناه أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، هذا من شروط الصلاة. أما طهارة الخبث فالمراد طهارة الإنسان في بدنه، طهارته في ثوبه، طهارته في بقعته التي يصلي فيها، وهذه من واجبات الصلاة. فالمراد هنا في ثوب حاضت فيه ليس المراد أن هذا الثوب فيه دم الحيض، وإنما المراد أن المرأة يكون لها ثوب واحد تلبسه حال حيضها وتلبسه حال طهرها. فهذا الثوب الذي تلبسه حال حيضها هل تصلي فيه في حال طهرها؟ الجواب نعم، كما سيأتي. وإنما البخاري رحمه الله أحيانا يعقد تراجم ويعقد أبوابا لأدنى حاجة، لأدنى ملابسة. ربما يأتي بعض المتشددين فيقول مثلا، وقد قال به قائل، إن المرأة ينبغي أن يكون لها ثوب خاص تلبسه حال حيضها، فإذا انتهى الحيض وضعت هذا الثوب لا تلبسه. فالبخاري رحمه الله يرد على هذا أنه لا بأس، هذا الثوب الذي حاضت فيه المرأة أو تلبسه حال حيضها لها أن تصلي فيه، لها أن تعتمر فيه، لها أن تحج فيه، لها أن تطوف فيه، وهكذا. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي المتوفى سنة 1920. أنه قال: حدثنا إبراهيم بن نافع. إبراهيم بن نافع المخزومي المكي ثقة حافظ، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن أبي نجيح، عبد الله ابن أبي نجيح المكي أبو يسار، واسم أبيه يسار، هو عبد الله بن يسار، اتفقت كنيته مع اسم أبيه. هو عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح المكي أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة رمي بالقدر وربما دلس قاله في التقريب. وابن أبي نجيح من فقهاء مكة معروف، من الطبقة السادسة توفي سنة 31 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن مجاهد بن جبر المخزومي المكي أبو الحجاج المفسر رأس المفسرين، توفي مجاهد سنة 300 وهو من الأئمة المشاهير، أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها، ومجاهد سمع من عائشة خلافا لمن زعم أنه لم يسمع منها، أنها قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. المقصود أنها تلبسه حال الحيض، يصيبها الحيض وهي لابسة له وتستمر في لبسه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها. قالت هذا تعبير عن الفعل بالقول، وهو مشهور عندهم عند العرب، يقولون قال بيده هكذا، قال برأسه هكذا، يعبرون عن الفعل بالقول. قالت بريقها يعني أخذت من ريقها فقصعته بظفرها، يعني دلكته وحكته وقلعته بظفرها. قال الشيخ محمد بن عثيمين تعليقا على هذا: فيه دليل أن ما تنجس يزول بأي مزيل كان ولا يشترط الماء، وهو القول الراجح أن النجاسة تزول بأي مزيل ليس يشترط الماء، لأن بعض العلماء قال لا بد من الماء، النجاسة سواء كانت بولا أو غائطا أو دما قالوا لا بد من الماء، والراجح أن النجاسة إذا زالت زال عينها وزال أثرها بأي مزيل كان فإنه يزول حكمها، لأن عائشة هنا لم تستعمل الماء، والله أعلم. والحديث واضح وبين لما ترجم له البخاري رحمه الله في قوله: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. وفيه دليل على يسر الشريعة وسماحتها، وأنها شريعة لم تبنى على التشديد والتكلف والتغليظ والحرج، وإنما هي شريعة بنيت على رفع الحرج وعلى التيسير والسماحة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج تضييق والإثم، ويقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحانه وتعالى نحمده على ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد، بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص. المرأة إذا طهرت من الحيض متأكد في حقها استعمال شيء من الطيب حتى تزيل الرائحة الكريهة، حتى المحادة الممنوع من الطيب والزينة رخص لها الشارع أن تستعمل شيئا عند طهرها من الحيض. ما يدلك على تأكد ذلك؟ نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة، قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أذفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري، ثقة، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200، وأخرج له البخاري والنسائي. قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري الإمام، أحد الأئمة في زمن أتباع التابعين. توفي حماد بن زيد سنة 79 و100، وهي السنة التي توفي فيها مالك بن أنس. عن أيوب، أيوب ابن أبي تميم السختياني، أيضا أحد الأئمة، ثقة جليل، إمام في السنة وفي الحديث وفي الفقه، بصري، توفي سنة 31 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. وأيوب من تلاميذ الحسن البصري ومن تلاميذ محمد بن سيرين. وكان الحسن البصري يقول: أيوب سيد شباب أهل البصرة. عن حفصة، حفصة بنت سيرين، توفيت حفصة بنت سيرين بعد 100، يعني في حدود 100، وحديثها في كتب الستة، وهي ثقة جليلة، تابعية فاضلة، أخت محمد بن سيرين وأنس بن سيرين، من الطبقة الثالثة. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله والبخاري، أو هشام بن حسان عن حفصة، يعني أن البخاري رحمه الله كأنه شك في تلميذ حفصة، من هو؟ هل هو أيوب أو هشام؟ وكلاهما ثقة، فهذا لا يضر، لأن الشك إذا كان كذلك، إذا كان الشك في إبدال ثقة بثقة فإنه لا يضر. أما هشام بن حسان فهو هشام بن حسان القردوسي البصري، ثقة، من أوثق الناس في محمد بن سيرين، وليس كذلك في غيره. وإذا روى عن محمد بن سيرين فهو ثقة حافظ، من أوثق الناس فيه، حتى أنه قال مرة في شيخه محمد بن سيرين، يقول: حدثني أصدق من رأيت من البشر محمد بن سيرين. وهو الآن يحدث عن أخته، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية. هشام بن حسان القردوسي البصري توفي سنة 48 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أم عطية، أم عطية نسيبة بنت كعب، ويقال بنت الحارث، الأنصارية من أهل المدينة، أنصارية من أهل المدينة، صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديثها في الكتب الستة. ثم سكنت البصرة وسمع منها البصريون كحفصة وغيرها. وهنا الشك بين أيوب السختياني وبين هشام بن حسان، من سمع من حفصة، هل هذا أو هذا؟ والحافظ ابن حجر كأنه يميل إلى أن هذا الشك من الإمام البخاري، يقول: لأن أصحاب المستخرجات وأصحاب الأطراف وأصحاب الأجزاء يقول ما ذكروا هذا الشك، فكأنه يرجح ويميل إلى أن الشك هنا من المصنف، من البخاري رحمه الله. وقلنا أن هذا الشك لا تأثير له ولا أثر له، لأنه إبدال ثقة بثقة. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: كنا ننهى، يعني هذا الكلام الذي سوف تقوله أم عطية هذا من أحكام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقولها كنا ننهى، الذي نهاهم عن ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. أن نحد الإحداد معناه ترك الزينة، وهو حكم المرأة إذا توفي عنها زوجها، وهذا في القرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. المرأة إذا مات عنها زوجها تحد عليه هذه المدة المذكورة في كتاب الله، 4 أشهر وعشرا، يعني 4 أشهر وعشرة أيام. 4 أشهر كم يوم؟ 30 × 4 ب120، أضف عليها 10 أيام 130 يوما تمسك المرأة عن الزينة، وهو الإحداد، سواء كانت صغيرة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مدخولا بها أو ليس مدخولا بها، يعني حتى لو مات عنها زوجها قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، فإنها تحد عليه، إلا إذا كانت حاملا فإن إحدادها ينتهي بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المرأة إذا كانت حاملا فهل هناك توقيت للإحداد؟ ما في توقيت، لأنه مقيد بالحمل. قد يكون هذا الإحداد 9 أشهر 8 أشهر 7 أشهر، وقد يكون ساعة واحدة، سبحان الله، لأنه تابع للحمل. قد يموت الرجل في الشهر الأول فتبقى المرأة 9 أشهر، قد يموت الرجل أثناء الوضع فبعد ساعة تنتهي العدة وينتهي الإحداد، وأولاة الأحمال أجلهن بوضع حملهن. لكن هنا تقول 4 أشهر و10، هذا لغير الحامل. طيب، هذا للزوج فقط، يعني هذه المدة 4 أشهر و10 هذه للزوج إذا مات الزوج. طيب إذا مات الأب أو مات الأخ أو مات الابن أو العم أو الخال إلى آخره القريب، لها 3 أيام فقط، 3 أيام. إذا مات أبوها، أخوها، ابنها، قريبها، 3 أيام لها فقط تترك الزينة. طيب، نحن نعود إلى التنبيه في هذه المسألة، ولكن نريد أن نعرف ما هي أحكام الإحداد. هي تقول نحد. يقول العلماء: الإحداد 5 أحكام، 5 أشياء تتركها المرأة، هذا الإحداد. الأمر الأول، قالوا: لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، تبقى في البيت ما تخرج إلى أن تنقضي العدة. طيب، وهذا هو الواجب عليها، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، كأن تذهب مثلا إلى المستشفى، أو تذهب إلى السوق تقضي حاجتها، تشتري أشياء لها إذا لم يكن عندها من يشتري لها مثلا، لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، إلا إذا خافت على نفسها فلها أن تتحول. الأمر الثاني، لا يجوز لها أن تلبس الملابس الجميلة، ملابس الزينة، وإنما تلبس ملابس عادية ليست من اللبس الذي يتزين به النساء. وهنا ما في فرق في الألوان، لأن بعض النساء يتصورن أن المرأة المحادة لابد أن تلبس الثياب السوداء، وهذا لا أصل له في الشريعة، بل هو من البدع. لها أن تلبس الأسود أو تلبس الأبيض أو تلبس الأخضر أو الأصفر، لا بأس، ولكن بشرط أن لا يكون من ملابس الزينة. طيب الأمر الثالث قالوا الطيب، لا تضع طيبا من الأطياف هذه والعطورات وهذه الأشياء إلا في حالة واحدة فقط، إذا طهرت من حيضها فإنها تستعمل شيئا من الطيب في موضع الرائحة الكريهة فقط، تستعمل الطيب بما تزيل به الرائحة الكريهة أو البخور في هذه الحالة فقط كما سيأتيك في حديث أم عطية، أما في باقي الأحوال لا، يعني إذا طهرت من الحيض تستعمل طيبا يزيل الرائحة. الحكم الرابع قالوا الحلي، لا تضع حليا لا في يدها ولا في عنقها ولا في أذنها ولا في أصابعها، الحلي ولا في رجلها كالخلاخل، الحلي ممنوع. طيب إذا كان هذا الحلي شديدا في اليد ضيقا ما قالوا يقص، يعني يزال حتى ولو بالقص. الآن الحكم الخامس الكحل، لا تضع كحلا في عينها لأنه من الزينة، وقاس العلماء عليه باقي الأشياء التي توضع في الوجه بما يعرف اليوم بالمكياج الذي تضعه النساء في وجهها، هذا ممنوع لأنه كالكحل بل أشد. هذه كم حكم للمحادة؟ خمسة أحكام، من يعيدها؟ من حفظها يعيدها الآن؟ ها أبا عبد الله؟ لا مرتبة، نبغاها مرتبة كما ذكرناها. أولا تمنع من الخروج، ها ساعدك في هذه. ثانيا لا تلبس ملابس الزينة. ثالثا لا تضع طيبا إلا في حالة واحدة إذا طهرت من الحيض. طيب رابعا ها لا تلبس الحلي، وخامسا الكحل. إذن الخروج، الملابس، الرابع ما هو؟ الطيب، الحلي، الكحل. ويقاس على الكحل ماذا؟ المكياج والأشياء التي يتزين بها النساء. إذا هذا هو الإحداد، يجب على المرأة أن تترك هذه الأحكام وهذه الأشياء على الزوج 14 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملا كما ذكرنا. أما على غير الزوج، على الأبي أو على الابن أو نحوهما، لها 3 أيام فقط. ولذلك أم حبيبة، أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، رملة بنت أبي سفيان، لما بلغها وفاة أبيها أبي سفيان بقيت 3 أيام، وفي اليوم الثالث أو في اليوم الرابع دعت بطيب، أخذته هذا الطيب ووضعته على صدرها وقالت رضي الله عنها، يعني انظر كيف السلف حتى النساء كيف يطبقون الأحكام ويعلمون الناس الأحكام تعليما عمليا، قالت والله ما بحاجة إلى الطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 أشهر. يعني ما الذي دعاها إلى أن تقطع الإحداث وأن تضع الطيب؟ لأنه قد مرت الأيام 3، لها رخصة 3 أيام فقط، وبعد ذلك لا يجوز لها أن تستمر. ومن هنا يتبين لنا جهل كثير من النساء، إذا مات مثلا أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها تبقى تاركة للزينة أياما كثيرة وربما أشهر، وهذا لا يجوز لها، هذا لا يجوز، لأن في ذلك تضيع لحق الزوج، أليس كذلك؟ كون هذه المرأة إذا مات أبوها تبقى شهرا لا تضع كحلا، لا تضع طيبة، لا تلبس ملابس جميلة، لا تضع حلية، أليس كذلك تضيع لحق الزوج؟ لا يجوز لها ذلك، هذا تعدي منها على زوجها، وكذلك تجاوز منها على حدود الله سبحانه وتعالى. لها أيام ثلاثة فقط، بعد ذلك يجب عليها أن تترك الإحداد، إلا على الزوج كما بينا. على كل حال، في الكتاب كتاب خاص بهذه المسائل، لكنه بعيد، ولذلك لا بد من نبذة في هذه المسائل. قالت رضي الله عنها: إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نتطير ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب. هذا كم حكم؟ هذه ثلاثة: لا نكتحل، لا نتطيب، لا نلبس ثوبا مسبوغا. الثوب المسبوغ عندهم في ذلك الوقت هو ثوب الزينة، لأن الثياب التي يتزين بها النساء هي الثياب المسبوغة. إلا ثوب عصب، ثوب العصب هذا ثوب عادي ليس مسبوغا ولا يتزين به النساء. وقد، وهذا طبعا يسمى عند أهل النحو الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع معناه أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، يعني رخص لنا في ثوب العصب الثوب العادي. وقد رخص لنا عند الطهري، هي ذكرت الآن أن الطيب ممنوع، ولكن الآن سوف تذكر رخصة. وقد رخص لنا عند الطهري، يعني عند الطهري من الحيض، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة قطعة، مما يدل أن الرخصة تقدر بقدرها. دائما الرخص في الشريعة محددة، إلا نبذة قطعة من كست أظفار نوع من الطيب أو نوع من البخور. الكست أو القسط بالطاء، أظفار سمي أظفار لأنه قطع يشبه الظفر. وقال بعض العلماء أظفار هذه بلد في اليمن ينسب إليه هذا القسط، هذا الطيب، قسط البحر هذا الذي يأتي من الهند. والمقصود هنا سواء كان قسط أظفار النوع الأول الذي يشبه الأظفار، أو النوع الثاني الذي يجلب من أظفار التي هي في اليمن على الساحل اليمني، سواء هذا أو هذا، فالمراد أنه نوع من الطيب، هذا المقصود. يعني تعيين ما هو المراد من هذا ما فيه كبير أثر، الحمد لله. المقصود نوع من الطيب، فأي طيب يقوم مقامه. نبذة، ولكن نبذة من أي نوع من أنواع الطيب أو العطور أو البخور، تضعه في الموضع الذي فيه الرائحة الكريهة، أو تتبخر به بمنزل الرائحة الكريهة. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. هذا الأخير، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، هذا لا علاقة له بالإحداث، هذه مسألة أخرى متعلقة بأحكام الجنائز. المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنازة، كما أنه لا يجوز لها أن تزور القبور. لماذا؟ لأنها ضعيفة، هذه أشياء ما يتحملها قلبها ولا نفسها، ولذلك نهاها الشارع. يعني هذه الأشياء، هذه الأحكام تحتاج إلى قوة، حمل الجنازة والدخول إلى المقابر وكذلك دفن الميت يقوم بها الرجال، الرجال يتحملون أقوياء، أما المرأة ما تتحمل. سوف لا شك أنها تقع في المعصية، النياحة والجزع والبكاء لآخره، ولذلك نهاها الشارع. يعني هل المرأة تطيق أن تحمل جنازة ابنها أو زوجها أو أبيها، أو أن تدفن ابنها أو زوجها أو أبيها أو أباها؟ ما يمكن، صعب. لابد أنها تقع في المعاصي والمخالفات، تقع في النياحة وفي الجزع وفي، ولذلك الشارع نهاها. وهذا والله من رحمة الله بها، يعني أحكام الشرع رحمة للإنسان. فالشارع إذا نهى الإنسان عن شيء والله هذه رحمة به، لأنه سوف يبتلى يقع في البلاء. فالشارع لما نهى المرأة عن اتباع الجنازة وعن دخول المقابر وعن زيارة المقابر رحمة بها، لأنها لن تتحمل ذلك، لن تتحمل يعني هذا شيء عنيف وشيء شديد عليها، لا يتحمله. كما أنه لما نهاها عن الخروج عن بيتها وعن الاختلاط وعن التبرج والسفور أيضا رحمة بها، يعني هذا فيه حماية لها وحفظ لها. فالشارع الحكيم لما قرر وحدد للمرأة بعض الأحكام الشرعية رحمة بهذه المرأة، والله المستعان. قال البخاري رحمه الله: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. يعني أراد المصنف رحمه الله أن يشرح حكم الغسل، كيف تغتسل المرأة، لكن الحديث ليس فيه الشرح والتوضيح للاغتسال كما سيأتي. نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى أنه قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى. يحيى هذا مختلف فيه، جزم ابن السكن في روايته عن الفربري أنه يحيى ابن موسى البلخي. يحيى بن موسى البلخي أصله من الكوفة، توفي سنة 400. وقال البيهقي إنه يحيى بن جعفر البكندي البخاري المتوفى سنة 340. ويقول الحافظ ابن حجر إنه كذلك في بعض النسخ، يعني قيل إنه كذلك في بعض النسخ. ويحيى بن جعفر البكندي البخاري لم يروي عنه إلا البخاري، وكلاهما روى عن ابن عيينة. يعني يحيى ابن جعفر البكندي ويحيى بن موسى البلخي كلاهما من تلاميذ ابن عيينة، فالله أعلم. قال: حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة بن محمد الهلالي عن منصور بن صفية. منصور بن صفية عن أمه. منصور بن صفية تقدم معه، ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي المكي المتوفى سنة 37 عن أمه. أمه صفية بنت شيبة، لها رؤية تقدمت. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المرأة جاء في صحيح مسلم أنها أسماء بنت شكل، عن غسلها من المحيض. هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، يعني عن كيفية الغسل وكيف التخلص من رائحة الدم، لأن الغسل معلوم كما يقول الحافظ ابن حجر. هي لم تسأل عن حكم الاغتسال، لأن الغسل معلوم، يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أن تغتسل، ولكن سألت عن الكيفية الشرعية. وهذا يدلك على حرص نساء الأنصار على الفقه في الدين كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني يسألن حتى عن هذه الدقائق، وليس هذا كما يقول الحزبيون اليوم قاتلهم الله، يقولون هذا إغراق في الجزئيات، هذا إغراق في الجزئيات، يعني الإغراق في العلم، التعمق في العلم النافع عندهم مذموم إغراق، والدخول في مهالك السياسة والفتن هذا محمود عنده. أن يزج بالشباب في السياسات وفي هذه المهالك وفي هذه الفتن يقول هذا الجهاد. وعناية الشباب بالعلم ودقائق العلم قال هذا إغراق في المزيجات ما ينبغي. قاتلهم الله. هذه المرأة أن تسأل عن مسألة دقيقة عن غسل الحيض وكيف المرأة تتخلص من هذه الرائحة رائحة الدم. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال خذي فرصة من مسك، فرصة قطعة من قطن أو قماش، يعني كالمنديل اليوم، من مسك يعني فيها مسك، ليس المراد المسك، المسك ما يمسك، المراد قطعة قماش فيها مسك، فيها طيب، فيها رائحة طيبة، فتطهري بها. تطهري بها مجمل لم تفهمه السائلة. ولذلك قالت كيف تطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. ما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل لأن هذا شيء يستحيا منه. ولكن انظر إلى فطنة عائشة، تقول عائشة فاجتذبتها إلي. يعني هذا هذه مسائل حساسة يتولى التفصيل فيها من؟ النساء. قال فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. حتى يعني كلام عائشة فيه أدب، لم تصرح أثر الدم، يعني المقصود به موضع الدم الفرج يعني، وهذا مفهوم. فهذا هو لذلك البخاري رحمه الله يقول دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل. الغسل والدلك هل جاء في الحديث؟ الجواب لا. وتأخذ فرصة ممسكة فيها مسك فيها طيب فتتبع أثر الدم، هذا جاء في الحديث. إذن البخاري ذكر في التبويب كم مسألة؟ ثلاث مسائل: الدلك، الاغتسال، تتبع أثر الدم بفرصة ممسكة. وفرصة يقول ابن سيدة، ابن سيدة هذا عالم في اللغة، من أي بلاد؟ من الأندلس. وكان ضريرا ما يرى، وكان يحفظ الكتب. لما جاء أحد العلماء وأراد أهل الأندلس أن يقرأوا عليه كتابا في اللغة، أظنه الصحيح للجوهري، قالوا يأتوني برجل يقرأ لكم. فجاء ابن سيدة أعمى يقودونه، قالوا هذا يقرأ، قال هذا يقرأ لكم؟ قال نعم، هذا الرجل أعمى، قال يقرأ. فبدأ يقرأ يصدر الكتاب شفظا وهو أعمى، وهم يصححون على النسخ. لا إله إلا الله، شيء عجب. ابن سيدة يقول إن فرصة مثلثة، كيف يعني؟ الفاء فيها ثلاثية، فرصة وفرصة وفرصة، هذه فرصة، فرصة ممسكة فيها مسك. إذا نعود إلى المسألة، ثلاث مسائل ذكر البخاري: الدلك، الغسل، تتبع أثر الدم بهذه الفرصة الممسكة. طيب أين الغسل والدلك؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإجابة على هذا الإشكال، يقول المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يريده، وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه. هذه قاعدة عند الحافظ ابن حجر، فهمها الحافظ ابن حجر رحمه الله. من أين أخذها؟ فهمها من تصرفات البخاري، إن الحافظ من أعلم خلق الله بهذا الكتاب صحيح البخاري، فهو فهم هذا من خلال تصرفات البخاري. يقول إن البخاري رحمه الله أحيانا يذكر في الترجمة أشياء ليست موجودة في الحديث. طيب من أين أخذها؟ قال أخذها من الرواية الأخرى، من الطرق الأخرى، وهذا من دقيق فقه البخاري. لأن البخاري رحمه الله ما ألف هذا الكتاب للعامة، ألفه لمن؟ للعلماء، والعلماء يعرفون الطرق ويعرفون الروايات. يقول المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يريده، وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه. وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف، فذكر بعد قوله كيف تغتسل ثم تأخذ، زاد ثم، الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال، يعني تغتسل ثم تأخذ. وهذا يدلك على أن هذا الشيء وهو استعمال الطيب يكون بعد الاغتسال. ثم قال: ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة رضي الله عنها، وفيها، يعني في هذا الطريق، شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها، شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه، فقال، يعني فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، أي أصوله، حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة. انتبه، شوف هذه الرواية فيها التفصيل، أعيدها. فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدرة هنا ما هي؟ هي المادة التي تستعمل في الاغتسال عند لأن تعطي رائحة طيبة، يعني تقوم مقام اليوم، يقوم مقامها ماذا؟ ما يعرف عندنا بيش؟ بالشامبو أو الصابون. تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، يعني تغتسل بالماء والسدر، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. إذن الآن حصل عندنا الاغتسال، حصل عندنا الدلك من هذه الرواية، حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني تصل إلى أصول الرأس، ثم تصب عليها الماء. الآن انتهت من الاغتسال وانتهت من الدلك، ثم تأخذ فرصة إلى آخره. إذن هذه الرواية فيها ما ذكره البخاري في الترجمة، فيها الاغتسال وفيها الدلك وفيها تتبع أثر الدم، أخذ الفرصة، وهذا الذي يريد البخاري. يقول حافظ ابن حجر: فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك. طب لماذا لم يخرجها البخاري؟ يقول حافظ ابن حجر: وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم ابن المهاجر عن صفية، وليس هو على شرطه، ما هو على شرط إبراهيم المهاجر، وإنما أخرج الحديث من طريق ابنها منصور. طيب كيف يظهر؟ الله أعلم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وأضفنا عليها بعض الفوائد، قال: التسبيح عند التعجل، التسبيح عند التعجب، إذا تعجبت من شيء فيشرع أن تقول سبحان الله. الفائدة الثانية، قال: فيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات. كانت المسألة تتعلق بالعورة، الإفصاح مستهجن، الكناية تطهري بها، ما أفصح تطهري بها. حتى عائشة رضي الله عنها كذلك استعملت شيء من الأدب في الخطاب، تتبع أثر الدم. الفائدة الثالثة، قال: فيه سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يحتشم منها، لا بأس بذلك. الفائدة الرابعة، فيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة. الخامسة، تكرير الجواب لإفهام السائل. السادسة، فيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. لا بأس بذلك أن يفسر كلام العالم إذا كان العالم حاضرا لمن لم يفهمه، بس بشرط إذا كان ذلك يعجب هذا العالم وأنه لا بأس به، وإلا فإن هذا قد يكون من إساءة الأدب والتقدم بين يديه. سابعا، فيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، لأن المرأة أخذت بكلام عائشة بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن هذه الفائدة فيها نظر، لأن عائشة لم تأتي بشيء جديد وإنما فسرت فقط كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثامنا، فيه الرفق بالمتعلم، لأن النبي لم يعنف على المرأة ولم يوبخها ولم يقل لها أنت لا تفهمي أو كذا، أنت لم تفهمي وكذا، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر يأتينا أنه عرض بوجهه حياء عليه الصلاة والسلام. وكذلك قلت فيه ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من الفطنة وسرعة البديهة والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لا شك عائشة عندها لباقة وفطنة وسرعة بديهة وذكاء وعقل وافر وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولذلك هي خلصت هذا الموقف. النبي امتنع عن الكلام لحيائه عليه الصلاة والسلام، والمرأة كذلك لم تفهم، فأصبح فيها الآن إشكال، من الذي خلص الموقف وأفهم المرأة؟ هي عائشة ذكية. ولذلك هنا الحكمة والذكاء والفطنة أن يتدخل الإنسان في الوقت المناسب، وهي كذلك فعلت رضي الله عنها. فيه أيضا حسن خلقه، يقول حافظ بن حجر حسن خلقه وعظيم حلمه، قلت وشدة حيائه، هو قال وحيائه وشدة حيائه زاده الله شرفا عليه الصلاة والسلام. هذه أسئلة نتركها إن شاء الله لغد، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.